الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قواعد تخريج الفروع على الأصول التي ذكرها العلامة الزنجاني رحمه الله تعالى، وكنا قد ذكرنا عددا من المسائل في أبواب النكاح، ولعلنا أن نذكر شيئا منها فيما يأتي. المسألة الرابعة في المطلق والمقيد. إذا ورد مطلق ومقيد، هل يقيد المطلق أو يترك على إطلاقه؟ المراد بالمطلق الاسم الصادق على أصل الجنس بدون تقييده بأي قيد، وأما المقيد فالمراد به الموصوف بوصف زائد عن أصل الجنس. ومثال ذلك إذا قلت رجل، فهذا مطلق لأنه لم يقيد بأي صفة. فإذا قلت رجل طويل أو رجل سمين، فأنت حينئذ قد قيدته بوصف زائد عن أصل الجنس. إذا ورد المطلق والمقيد في سياق واحد، فحينئذ لا إشكال في أنه يحمل المطلق على المقيد. وهكذا إذا كان المطلق والمقيد لهما حكمان مختلفان، فحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكمين. ومن أمثلة ذلك أنه في كفارة الظهار ذكر اعتاق الرقبة وصيام الشهرين وإطعام 60 مسكينا، وفي كفارة القتل ذكر العتق والصيام ولم يذكر الإطعام. فهنا الإطعام حكم مختلف يختلف فيه الظهار عن القتل، ومن ثم لا يحمل المطلق على المقيد، فكفارة القتل ليس فيها إطعام. ويبقى عندنا ما إذا اتحد الحكم، ما إذا اتحد الحكم بين المطلق والمقيد، خصوصا إذا كان سببهما واحدا، فحينئذ هل يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل؟ فإذا قلنا بأنه يحمل المطلق على المقيد، كان هذا من سبيل البيان، ومن ثم لا يعتبر إلغاء. وإذا قلنا بأنه لا يحمل المطلق على المقيد، نظرنا في التاريخ فعملنا بالمتأخر وجعلناه ناسخا للمتقدم. قال المؤلف: ذهب الإمام أبو حنيفة ومن تابعه من الأصوليين إلى أن المطلق والمقيد إذا ورد في حادثة واحدة، يعني في حكم واحد وسبب واحد، لا يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ قالوا: لأن كلام الحكيم محمول على مقتضاه، أي على ما يدل عليه، ومقتضى المطلق الإطلاق بدون تقييده بالصفة، ومقتضى المقيد تقييده بتلك الصفة. وقالوا: لا يحمل المطلق على المقيد لأن كلام الحكيم محمول على مقتضاه. وعلى ذلك فإذا كان المطلق هو المتقدم، قلنا بأن المقيد ينسخه، فيتفق قولهم مع قول غيرهم. الآخرون يقولون على سبيل البيان، وهم يقولون على سبيل النسخ. وأما إذا ورد المقيد أولا ثم ورد بعده المطلق، فحينئذ عند الحنفية يقولون: نعمل بالمطلق ونجعله ناسخا للمقيد المتقدم. وقال الشافعي، وهو مذهب جمهور أهل العلم: يحمل المطلق على المقيد، فيفسر المطلق بالخطاب المقيد ويجعل تفسيرا له. قالوا لأن الحكيم إنما يزيد في الكلام بذكر الصفة المقيدة لزيادة في البيان، فلم يحسن إلغاء تلك الزيادة الذي هو القيد، بل يجعل كأنه قالهما معا، لأن موجب المقيد يعني أثره ومعناه متيقن، وموجب المطلق الحمد لله يهديكم الله، وموجب المطلق محتمل. يقول ولأن موجب المقيد متيقن، يعني لو أنه عمل بالمقيد فحينئذ يكون قد امتثل يقينا، لأنه لأن المقيد جزء من المطلق. لما قال أعطي رجلا ثم قال أعطي رجلا طويلا، فحينئذ إذا أعطينا الرجل الطويل كنا امتثلنا الأمرين الأول والثاني، وأما إذا لم نعطي إلا القصير فحينئذ يحتمل أن نكون قد امتثلنا مقتضى الأمر أو لم نمتثل مقتضاه. قال ويتفرع عن هذا الأصل مسائل، منها أن النكاح لا ينعقد بحضور الفاسقين أو الفاسقين. هل يشترط في الشاهد أن يكون عدلا؟ جاءنا في الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدين، ثم جاءنا في لفظ آخر لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وشاهدي عدل. فالأول مطلق شاهدين، لم يذكر فيها اشتراط العدالة، والثاني مقيد بالعدالة. فإذا قلنا يحمل المطلق على المقيد فلا بد في شهود النكاح من إيش؟ من العدالة في الشهود، وإذا قلنا لا يحمل فإنه حينئذ تصح شهادة الفاسقين. قال منها أن النكاح لا ينعقد بحضور الفاسقين عند الشافعي رضي الله عنه، لقوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإنه تقييد للشهادة بالعدالة. وعندهم يعني عند الحنفية ينعقد النكاح بشهادة الفساق لمطلق قوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي وشهود، ولم يذكر قيد العدالة. وعندهم أنه لا يحمل المطلق على المقيد. والشافعي رضي الله عنه نزل هذا المطلق على المقيد، أي فسره به لاتحاد الواقع، وأبو حنيفة قدم المطلق على المقيد. المسألة الثانية في الولي، هل يشترط في الولي أن يكون عدلا أو لا يشترط فيه ذلك؟ لأنه قد وردنا روايتان، إحداهما تقول لا نكاح إلا بولي فأطلقت، وهناك رواية جاء فيها لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. فحينئذ هل نحمل المطلق على المقيد أو لا نحمله عليه؟ إذا حملنا المطلق على المقيد اشترطنا في الولي أن يكون مرشدا عدلا، وإن قلنا لا يحمل المطلق على المقيد فحينئذ لا نشترط هذا الشرط في الولي. ولاحظوا أن بعض الفقهاء الذين يشترطون الولي قد لا يشترطون هذه الصفة بناء على أن الرواية الواردة في هذا الباب لم تثبت لديهم. قال ومنها أن الفاسق لا يلي التزويج بالقرابة عندنا، لقوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يليه، لمطلق قوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي وشهود، وعنده أن المطلق لا يحمل على المقيد. وتلاحظون هنا أن الحنفية لا يرون اشتراط الولي، لكنه لو تولى العقد لانعقد العقد بكلامه وعبارته حتى عند الحنفية. لكن عند الجمهور عند الشافعية وطائفة يقولون لا بد في الولي أن يكون عدلا ولا يصح أن يكون فاسقا، وعند الحنفية وجماعة لا يشترطون هذا. ومنها أن اعتاق الرقبة الكافرة لا يجزئ في كفارة الظهار عندنا. في كفارة الظهار قال تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فأطلق الرقبة نكرة في سياق الإثبات، فتصدق على أي رقبة سواء كانت مؤمنة أو كافرة. ثم وردنا في كفارة القتل أنه تعالى قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فقيد الرقبة بكونها مؤمنة. فهل نحمل رقبة الظهار على رقبة القتل فنقول لا بد في رقبة الظهار من الإيمان؟ إن قلنا يحمل المطلق على المقيد فإنه لا بد من اشتراط الإيمان فيها. وتلاحظون هنا أن الحكم متحد وهو اعتاق رقبة، وأن السبب مختلف، هنا ظهار وهناك قتل. قال ومنها أن اعتاق الرقبة الكافرة لا يجزئ في كفارة الظهار عندنا، حملا لمطلق قوله تعالى في رقبة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، على قوله تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، وقد مضى ذكر هذه المسألة في صدر الكتاب. ومنها أن السيد إذا كان له عبد كافر هل تجب عليه صدقة الفطر أو لا؟ عندنا سيد يملك مملوكا غير مسلم كافر، فهل يجب على السيد أن يخرج صدقة الفطر عن هذا المملوك الكافر أو لا؟ ويجب عليه أن يخرجه عن مملوكه المسلم باتفاق، لكن الكلام في الكافر. قال ومنها أن السيد إذا كان له عبد كافر لا تجب عليه صدقة الفطر عن ذلك العبد الكافر عند الشافعية، لما روى نافع عن مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أدوا صدقة الفطر عن كل حر وعبد نصف صاع من بر. هنا اللفظ مطلق لم يقيده بالإسلام. وروي عنه أنه قال أدوا عن كل حر وعبد من المسلمين نصف صاع من الحنطة، فهنا قيد المملوك الذي تخرج عنه صدقة الفطر بكونه من المسلمين. قال فالشافعي رضي الله عنه يحمل المطلق على المقيد ويشترط الإيمان في إيجاب صدقة الفطر على السيد عن مملوكه، وأبو حنيفة رضي الله عنه لا يحمل المطلق على المقيد، وبالتالي يوجب على السيد إخراج صدقة الفطر عن مملوكه الكافر. المسألة التي بعدها مسألة في شهادة النساء، هل هي شهادة ضرورة أو شهادة أصلية؟ هل هي شهادة ضرورة أو هي شهادة أصلية؟ ويترتب على هذا المعنى ما إحلال شهادة المرأة محل شهادة الرجل في عدد من المسائل. وتلاحظون أن المرأة قد تقبل شهادتها وحدها في مواطن عند الحنابلة، يعني مثلا في شهادة الرضاع الحنابلة يجيزون شهادة المرأة الواحدة، بينما الشافعية يشترطون شهادة أربع من النساء، كل امرأتين عن رجل. المقصود، هل شهادة النساء في هذه المواطن التي قبلت فيها شهادة النساء ضرورية أو أصلية؟ قال الشافعي هي ضرورية غير أصلية، لا تقبل إلا في مواطن الضرورات. لماذا؟ قال لأن الشهادة ولاية دينية، والولاية الدينية تكون للرجال، والشهادة أمانة شرعية. ولماذا كانت ولاية دينية وأمانة شرعية؟ لأن فيها أو يترتب عليها إجراء الأحكام على الآخرين، وفيها قبول الشهادة مما يجعل الشاهد بمثابة المعصوم في صدق قوله. وقد جاء في الخبر النساء ناقصات عقل ودين، ولهذا لم تقبل شهادتهن في كثير من القضايا كالحدود، لما خصصنا به من الغفلة والذهول ونقصان العقل. وحيث قبلت شهادة المرأة أو قيمت شهادة اثنتين مقام شهادة رجل واحد. والسبب الثاني، قالوا أن القضاء لا يتولاه النساء فهكذا الشهادة، لأن الشهادة تقام في منصب القضاء على رؤوس الأشهاد، ويتصل الأمر فيها بالتزكية والتعديل والبحث عن البواطن، وذلك نهاية في التبرج والتكشف المنافي لحال النساء. وحينئذ نقول بأن النقص الذي يمنع قبول الشهادة في موضع يجب في حكم القيام أن يمنع من قبول الشهادة في كل موضع قياسا على الرق. فكان أصل قبول الشهادة من النساء على مواطن الضرورات خارجا عن القياس، وما كان كذلك فإنه لا يقاس عليه ويقتصر فيه على مورد النص. والنص لم يرد بقبول شهادة النساء إلا في أمور الأموال وما يقصد به المال. وقال الإمام أبو حنيفة شهادة النساء شهادة أصلية بدليل وجوب العمل بشهادة النساء مع القدرة على شهادة الرجال، لو أحضر شاهدا وامرأتين قبلت الشهادة ولو كان قادرا على إحضار شهود الرجال، فدل هذا على أن شهادة المرأة أصلية وليست بدلا. ولو كانت شهادة النساء شهادة ضرورية غير أصلية لما سمعت شهادتهن مع القدرة على تحصيل شهادة الرجال. وكون المرأة قد نقصت عن كمال الحال وعندهن غفلة ونسيان، فقد جعل الشارع عدد النساء يقوم مقام شهادة الرجل الواحد، كما قال تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ورتب على ذلك عدد من المسائل، منها في باب النكاح، لو شهد رجل وامرأتان هل تقبل الشهادة؟ قال الجمهور لا تقبل الشهادة هنا، لأن الشهادة هنا إنما جاءت بشهادة الرجلين، وعندهم ينعقد النكاح بشهادة النساء. وهكذا في مسائل الطلاق، هل يثبت بشهادة النساء أو لا؟ ومثله في العتاق والوصية والوكالة وكل حق ليس بمال ولا يقصد منه المال، هل يثبت بشهادة النساء؟ قال الشافعية لا، لأن شهادة المرأة للضرورة. وقال الجمهور تقبل لأن شهادتها أصلية. الثانية، أن شهادة القابلة وهي التي تتولى توليد المرأة الحامل إذا شهدت وحدها هل تقبل شهادتها أو لا؟ قال الشافعية لا تقبل، لأن عندهم أن شهادة النساء شهادة للضرورة، وهنا لا ضرورة في إشهادها. وعند الجمهور يقولون تقبل شهادة القابلة، ويثبت به النسب والميراث والطلاق المعلق بالولادة بناء على أن شهادة النساء شهادة أصلية. مسألة أخرى عندنا من أنواع الاستدلال قياس الدلالة. الأصل في القياس أن يبنى القياس على العلة التي توجد قبله. مثال ذلك العلة في تحريم الخمر الإسكار، وهي موجودة في النبيذ. الإسكار هذا وصف ثابت للمشروب قبل تقرير هذا الحكم، فهذا تعليق للحكم بعلته. هل يصح أن نعلق الحكم بأثره ولازمه ونتيجته وبالتالي نقيس عليه أو لا؟ قد ذهب أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه إلى أن حكم الشيء يدور مع أثره، مع أثره مو مع علته، مع أثره وجودا وعدما، فينزل وجود أثر الشيء منزلة وجوده وعدمه منزلة عدمه، استدلالا بوجود الأثر على وجود المؤثر وبانتفائه على انتفائه. والشافعي رضي الله عنه منع من الاستدلال بقياس الدلالة محتجا فيه بحقية الأصل، فإن الأحكام والآثار تتبع الحقائق، تتبع العلل، وليست الأحكام تابعة للآثار. وفي تنزيل أثر الشيء منزلة ذلك الشيء في وجوده وعدمه يجعل المتبوع تابعا، لأن الأصل أن يوجد الشيء ثم يوجد أثره، لا أن يوجد الأثر أولا ثم يوجد المؤثر. قالوا وذلك قلب للحقائق. ويتفرع عن هذا الأصل مسائل، منها أن المصابة بالفجور، يعني إذا كان عندنا امرأة زنى بها رجل، إذا زالت بكارتها بالزنا المحض فإنها تستنطق عندنا لوجود حقيقة الثيابة. أنتم تعرفون أن البكر إذا تقدم لها الخاطب فإن رضاها سكوتها، وأن الثيب لا بد فيها من النطق. فعندنا الآن امرأة لم تتزوج لكنها فضت بكارتها بالفجور، فحينئذ هل نعتبرها ثيبا ونقول لا بد من نطقها، أو نعتبرها بكرا فنقول يكفي سكوتها؟ قال منها أن المصابة بالفجور إذا زالت بكارتها بالزنا المحض فإنها تستنطق عندنا، تصبح ثيب. لماذا؟ لوجود حقيقة الثيابة، فهي الآن أصبحت ثيبا. وعندهم تزوج كما تزوج الأبكار، يكفي السكوت ويكتفى بسكوتها. لماذا؟ لأن ذلك الفجور والزنا المحض وطء لا تتعلق به أحكام من أحكام الملك ولا خاصية من خصائصه، فأشبه الوثبة والطفرة ولا يزول به حكم البكارة. هذه الأمور، عدم وجود أحكام الملك، هذا أمر تابع للوطء، فاستدلوا بوجود الأثر بعدم وجود الأثر على عدم وجود المؤثر. وهناك نظروا إلى حقيقة الأمر، ولكن هنا قالوا نعتبر حكم الشيء لا حقيقة، بدلالة أنه في الوثبة تزول البكارة ومع ذلك لا تعد ثيبا. قال ومنها أن نكاح الأخت في عدة الأخت البائنة جائز عندنا. رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة، هل يجوز له أن يعقد على أختها وهي لا زالت في العدة أو لا يجوز؟ قال الشافعية يجوز، وقال الجمهور لا يجوز ذلك. قال ومنها أن نكاح الأخت في عدة الأخت الباينة جائز عندنا، لأن المحرم هو الجمع في السبب المثمر للوطئ أو في الوطئ المقصود بهذا السبب، وقد انعدم ذلك حقيقة لأن لا يتمكن حينئذ من وطئها لكونها قد بانت. وعند الجمهور لا يجوز عقد النكاح على عدة على أخت المطلقة طلاقا بائنا، قالوا لأن العدة أثر من أثر عقد النكاح، ونحن نستدل بوجود الأثر على وجود المؤثر. قال لا يجوز عندهم لأن العدة من خصائص أحكام النكاح، فجعل بقاؤه بمنزلة بقاء أصلها في تحريم الجمع، فجعل بقاء العدة بمنزلة بقاء أصل النكاح في تحريم الجمع بين المرأة وأختها. ومنها إذا طلق الحرة ثلاثا ثم تزوج أمة في عدتها جاز عندنا، وعندهم لا يجوز. رحمك الله. الأصل تحريم عقد النكاح على الأمة المملوكة إلا بشرطين: ألا يجد طول الحرة، وأن يلحقه تلحقه المشقة والعنت. فإذا طلق الحرة الطلقة الثالثة فحينئذ هل يحق له أن يتزوج بالأمة حينئذ؟ فمن قال نعتبر الماضي، قالت يتزوج لأنها أصبحت أجنبية هذه البائن، ومن قال نعتبر الأثر، فأثر النكاح هنا وهو العدة لا زال موجودا، فنستدل بوجود الأثر وهو العدة على بقاء الأصل. ومنها أن المختلعة التي خالعت زوجها وفسخت النكاح بالخلع هل يلحقها الطلاق أو لا يلحقها؟ يعني خالعها وبعد الخلع بساعة قال أنت طالق. فالخلع في الطلاق في زمن الخلع هل يعتبر ويحسب أو لا؟ قال ومنها أن المختلعة لا يلحقها صريح الطلاق عندنا. لماذا؟ لأن النكاح قد زال. وعندهم يقولون العدة أثر من آثار العقد، ونحن نستدل بوجود الأثر على وجود المؤثر. ومنها أن المبتوتة في مرض الموت لا ترث عندنا، وعندهم ترث ما دامت العدة قائمة. المبتوتة المطلقة الطلقة الثالثة في مرض الموت إذا طلقها هل ترث؟ مات الزوج بعد ذلك هل ترث أو لا؟ هناك أربعة أقوال. الشافعي يقول لا ترث بمجرد الطلقة نظرا إلى ذات اللفظ. الحنفية يقولون ترث ما دامت في العدة، لأن العدة أثر من آثار النكاح، فنستدل بوجود الأثر على وجود المؤثر. الحنابلة يقولون ترث ما لم تتزوج مناقضة له بنقيض معاملة له بنقيض قصده، وهناك من قال ترث ولو تزوجت. نعم مرض الموت المخوف مرض الموت. ننتقل إلى مسألة أخرى. إذا دار اللفظ بين معناه الشرعي ومعناه اللغوي فعلى ماذا نحمله؟ فعلى ماذا نحمله؟ يقول قال الشافعي يحمل على المعنى الشرعي إلا إذا قام الدليل على أن المراد به المعنى اللغوي. لما قال تعالى وأقيموا الصلاة نحمله على المعنى الشرعي لا على المعنى اللغوي. وذهب أصحاب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه إلى أنه يترجح حمله على الموضوع اللغوي ويكون مجازا فيما عداه والكلام بحقيقته إلى أن يدل الدليل على معناه المجازي، فلا نصرفه عن الحقيقة اللغوية إلى المعنى الشرعي الذي هو مجاز إلا بدليل. قول الجمهور بحمل على المعنى الشرعي أولى، لأن الشارع إنما جاء لبيان الأحكام الشرعية لا للتعريف بالمعاني اللغوية. قال ويتفرع عن هذا الأصل مسائل، منها أن الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة عندنا وعندهم يوجبها. لو زنى بامرأة هل يجوز له أن يتزوج ببنت تلك المرأة أو لا يجوز؟ قال الجمهور لا يجوز، فالزنا تثبت به حرمة المصاهرة. وقال الشافعي لا يوجب حرمة المصاهرة. لماذا؟ الجمهور يقولون بأن في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، لفظة النكاح قالوا تحمل على المعنى اللغوي فتصدق على الوطء كما تصدق على العقد، والشافعي يقولون نحمله على المعنى الشرعي فقط وهو العقد. قال ومدار نظر الفريقين على تفسير اسم النكاح في قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أبو حنيفة رضي الله عنه يقول معناه الوطء لأنه مأخوذ من الضم والجمع، قال تعالى حتى إذا بلغوا النكاح يعني الوطء، وحيث ورد النكاح في الشرع بمعنى العقد فلأن العقد سبب للوطء فيعبر بالسبب عن المسبب. وقال الشافعي رضي الله عنه لفظ النكاح يراد به العقد لأنه لم يرد في الشرع مطلقا إلا وأريد به العقد، قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشهود، ويقال حضرنا نكاح فلان، وإنما يراد به العقد، فيصرف لفظ النكاح عند الإطلاق على العقد. إيش؟ لأنه لم يرد في الشرط مطلقا، لأنه لم يرد في الشرط لا في الشرع خطأ. ويقال حضرنا نكاح فلان وإنما يراد به العقد، فيصرف لفظ النكاح عند الإطلاق إلى العقد، كما في لفظ الصوم والصلاة نحملها على المعنى الشرعي، فإنهما عند الإطلاق يحملان على المعنى الشرعي دون اللغوي. وأما قوله تعالى حتى إذا بلغوا النكاح وقوله ناكح اليد ملعون، فإنما حمل على الوطء لأن هذا اللفظ لا يمكن تفسيره بالمعنى الشرعي الذي هو العقد فحمل على المعنى اللغوي. من المسائل المترتبة أنه قد ورد في الحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح هل يراد بها الوطء أو يراد بها العقد؟ قال الجمهور يراد بها العقد، بالتالي لو عقد المحرم لم يصح عقده. وقال الحنفية المراد الوطء، وبالتالي لو عقد عقد نكاح صح العقد. ومنها أن المحرم لا يجوز له أن يتزوج وأن يزوج عندنا لقوله عليه السلام لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح يعني لا يكون وليا. وعند الحنفية يجوز للمحرم عقد النكاح، وحملوا لفظ النكاح في الحديث على الوطء دون العقد، وعليه حمل الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه لفظ النكاح في قوله: من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، حتى جوز للحر نكاح الأمة بدون خوف العنة يعني المشقة. قال المؤلف: مسائل الصداق. الصداق مال يدفعه الزوج للزوجة عند أو في عقد النكاح، هل المهر والصداق حق لله أو حق للزوجة؟ يترتب على ذلك، لو قال أنا أريد أن أتزوجك بدون مهر، قالت أنا رضيت، هل يصح العقد؟ إن قلنا هو حق لله نقول لا يصح حتى ولو تراضيا، وإذا قلنا حق للزوجة فيجوز للزوجة أن تتنازل عن حقها. قال: الصداق عند الشافعي رضي الله عنه تمحض حقا للمرأة ثبوتا واستيفاء، واحتج في ذلك باستقلالها بإسقاطه، تملك إسقاطه، وبأن فوائد المهر تعود على المرأة. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: الصداق حق لله تعالى ابتداء، وربما قال الوجوب لله أو الواجب والواجب لها، واحتج في ذلك بأن المهر يجب شرعا لا بإيجابها بل بإيجاب الشرع، حتى لو اتفق الزوجان على إسقاطه وجب المهر مع اتفاقهما على إسقاطه. ويتفرع عن هذا الأصل مسائل: الأولى أن مفوضة البضع، المراد بمفوضة البضع من لا يذكر المهر في حقها، أن مفوضة البضع لا تستحق المهر عندنا بنفس العقد، وعند الحنفية والجمهور تستحق مفوضة البضع المهر، وإن رضيت بأن لا يجب لها يثبت لها المهر لأنه حق لله تعالى. ومنها أن الصداق لا يتقدر عندنا بل يجوز قليله وكثيره، وذلك لأنه حق للمرأة، وعند الحنفية لا يصح المهر إلا إذا كان 10 دراهم أو أكثر، حتى لو ذكر 5 دراهم وجب 10 دراهم، وعللوا ذلك بأنه أقل مال له خطر في الشرع اللي هو 10 دراهم، حتى يقطع به السارق في مذهب الحنفية لا يقطع السارق إلا 10 دراهم، قالوا فلا يستباح البضع بدون هذا المقدار، وجمهور ينازعونهم في الأصل فيقولون تقطع يد السارق في 3 دراهم. ومنها أن المرأة إذا خطبها كفء بدون مهر المثل ورضيت به يجب على الأولياء تزويجها عندنا، لماذا؟ لأن المهر حق لها، فإن أبوا زوجها القاضي، وعندهم لا تلزمهم الإجابة الأولياء كما لو دعت إلى غير كفء، فلا تلزمهم الإجابة إلا إذا كان هناك مهر المثل وزيادة. قال المؤلف: مسائل اختلاف الدارين. الدار هنا يراد بها البلد الذي يكون له ولاية مستقلة. قال المؤلف: اختلاف الدارين، أعني دار الإسلام ودار الحرب. هل هناك اختلاف بين دار الحرب ودار الإسلام في الأحكام الشرعية أو لا؟ قال الشافعي لا، لا يوجد اختلاف. وقال أبو حنيفة بل هناك اختلاف في الأحكام. هل هناك دور نوع من أنواع الدور غير هؤلاء؟ نقول نعم، هناك دار العهد، هناك دار العهد. إذن الشافعي يرى أن اختلاف الدارين لا يوجب اختلاف الأحكام. قال لأن الدور لا تختلف هنا عن هنا، دار الإسلام ودار الحرب، وهكذا الأماكن والمزارع والرباع لا حكم لدار البغي ودار العدل، وإنما الحكم لله تعالى. ودعوة الإسلام عامة على الكفار سواء كانوا في أماكنهم أو في غيرها. وقال الإمام أبو حنيفة اختلاف الدارين يوجب تباين الأحكام، واحتج في ذلك أن تباين الأحكام حقيقة وحكما نازل منزلة الموت، والموت قاطع للأملاك، فكذا تباين الدارين. فكما أن الموت يقلب الأحكام ويغيرها فهكذا تباين الدارين. قال لأن الملك في الأصل إنما يثبت بالاستيلاء على المملوك، والاستيلاء ينقطع بتباين الدار حقيقة وحكمة لخروج الدار عن يد المالك ولانقطاع يده من الولايات والتصرفات. إذن الشافعي يقول اختلاف الدارين لا يوجب تباين الأحكام، والجمهور يقولون يوجب تباين الأحكام. يتفرع عن هذا الأصل مسائل، منها هناك زوجان هاجر أحدهما إلينا، سافر أحد الزوجين إلينا وبقي الآخر في دار الحرب، هل ينقطع النكاح بذلك أو لا؟ فعلى القول الأول لا ينقطع لأن اختلاف الدارين لا يوجب تباين الأحكام، وعلى القول الثاني ينقطع. قال إذا هاجر أحد الزوجين إلينا مسلما أو ذميا وتخلف الآخر في دار الحرب، فحينئذ لا ينقطع النكاح عندنا بنفس الخروج، وعند الحنفية ينقطع النكاح لتباين الدارين، وتباين الدارين يوجب تباين الأحكام عند الحنفية. ومنها إذا أسلم الحربي وخرج إلينا وترك ماله في دار الحرب ثم انتصر المسلمون على الكفار، ماله هل يعود إليه أو يكون غنيمة؟ إذا قلنا اختلاف الدار لا يوجب اختلاف الأحكام فالمال باقي في ملكه. قال ومنها إذا أسلم الحربي وخرج إلينا وترك ماله في دار الحرب ثم ظهر المسلمون على دارهم فإن ماله لا يملك عندنا ولا يكون غنيمة يقتسمها المجاهدون. لماذا؟ لأن اختلاف الدار لا يوجب تباين الأحكام، وعندهم يملك ويكون من جملة الغنائم لأن اختلاف الدار يثبت به تباين الأحكام. ومنها من أسلم في دار الحرب وبقي في تلك الدار ولم يهاجر إلى دار الإسلام، فهل نعتبره معصوم الدم لأن اختلاف الدار لا يثبت به اختلاف الأحكام ونوجب على قاتله الدية والقصاص وعلى من أتلف ماله الضمان كما في دار الإسلام وهو قول الإمام الشافعي، أو نقول بأن اختلاف الدارين يثبت به تباين الأحكام كما قال الإمام أبو حنيفة، وعلى ذلك فإن القاتل لا يقتل والمال لا يؤخذ، ولكن لا يجب الضمان، فإن العصمة المقومة تثبت بالدار والحرمة تثبت بالإسلام. إذن قال أبو حنيفة يحرم قتله، هذا إيش؟ معصوم الدم لم يهاجر، يحرم قتله ويحرم أخذ ماله، ولكن من أخذ ماله فإنه لا يجب على ذلك الأخذ الضمان. ليش؟ قالوا لأن العصمة المقومة تثبت بالدار، العصمة التي يجب بها ضمان المال إنما تثبت بكونه في دار الإسلام، والحرمة تثبت بالإسلام، فإذا كان في ديار الكفار لم يثبت له الحكم. هذا شيء من أحكام ومسائل هذا الكتاب. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عندنا الأسبوع القادم لا يوجد درس، الأسبوع الذي يليه كذلك، الموعد الأسبوع الذي يليه كم الموعد؟ كم التاريخ؟ شوفونا في التقويم. يوم الأربعاء 8/7 السبت قريب قبل الإجازة 8/9/11 يبدأ 18. موافقين؟ 18. ها؟ الأسبوع اللي قبله 11. الأربعاء يوم إجازة الوقت 11 معناها الأحد 8 معناها الأحد 11 السبت عفواً السبت اللي بعده 18 الوقت 18 سبت إن شاء الله. لا إله إلا الله. إجازة متى؟ القادم. ها؟ 4/7 الأسبوع اللي بعده كم؟ 4/0/11 الأسبوع القادم 4/7 السبت يكون داخل الإجازة 11/7 هذا آخر الإجازة 18/7 خير إن شاء الله. بارك الله فيكم ووفقكم الله بالخير، ستر الله عليكم. سؤالي شيخ تفضل. بالنسبة لقول أبي حنيفة يحرم قتله وأخذ ماله، لو قتل خطأ تجب فيه الدية على مال المسلمين على بيت مال المسلمين؟ من قتله؟ المسلم قتله مسلما خطأ وهو في دار الكفار. إذن القاتل؟ القاتل نفسه ليس على بيت مال. المراد بالحادثة الحكم يعني. بالنسبة للمسألة الأخيرة اختلاف التعيين، هل يدخل في ذلك إقامة الحد؟ لا أحد يقول بإقامة الحد. لا إقامة الحد في دار الكفر لا أحد يقول به، ما في ولاية، ما في ولاية مسلمة، ما أحد يقول به. نعم. وأحسن لك وجه إنزال الموت منزلة تباين الداري بني حنيفة في أي مسألة؟ هذا دليل أبي حنيفة إجاده على تباين الداري حقيقة حكم النازل منزلة في الأصل. والموت قاطع للأملاك. وجه الشبه بينهما يقول إنه يقطع الصلة، إن اختلاف الدار يقطع صلة من في الدار هذه عن من في تلك الدار، كما أن الموت يقطع الصلة بين الميت والأحياء. وش الإشكال؟ خشية أن يلحق بالأدوة. إيه، ولذلك هذا لا يفرع على هذا الخلاف، عدم قطع يد السارق في دار الحرب محل اتفاق، فلا يتفرع عن هذه القاعدة. لماذا؟ لأن لا يوجد ولاية إسلامية تقيم الحد وتنظر فيه. المسألة الأولى فيها روايات، أي مسألة؟ إطلاق التقييد، نفس الحديث بس روايات مختلفة، ما يحمل على الخلاف في الثقة. لا، العموم الآن حنا نبحث فيما لو صحت، إذا ضعفناها بسبب آخر فحينئذ ما يدخل البحث في المقيد والمطلق. ما في خلاف أصولي في زيادة قبول زيادة الثقة. شوف، الذي يقول بحمل المطلق يشترط الصحة على شروط الصحة عنده. حنا الحين نبحث في إيش؟ فيما لو صحت، عند هذا يشترط ألا تكون زيادة على رواية البقية، لأن هذا شرط صحة عنده، والآخر يقول لا يشترط. فنحن نبحث على عند صحة الروايات، عند صحة الروايات. نعم. الصداقة، بالنسبة للصداقة، الولي لا يملك إسقاطها، المرأة هي التي تملك الإسقاط. مثلا بناء على كلام الشافعية، نعم، الصداقة حق للمرأة. هذا ينبني على هذه القاعدة وقاعدة أخرى، وهي هل يملك الوالد إسقاط الحقوق الثابتة لأبنائه بناء على جواز تملكه من مالهم؟ فلا بد من الأصلين معا. نعم. كما ذكرنا قبل قليل أنه إذا تأخر المقيد حينئذ هو يقول أو يؤدي قوله إلى نفس قول من يقول بحمل المطلق على المقيد، وإنما الكلام فيما إذا تأخر المطلق هل يكون ناسخا أو لا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.